المكياج هادي سالم هتقول كلمة ان شاء الله يسر لا لا مشينا البيت منه بيت مرحب بقصات ولسه عقل ربعين والزكين يسر كده العيله كده شيخنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا حبيب حبيب اهلا انا مشيخ يا عم الشيخ سيدنا الله يخليك دعاك دعاك يا سيدنا الله يخليك اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل السلام عليكم اتفضل يا ابو الحاج اتفضل يا سيدنا اتفضل يا سيدنا الله يبارك فيك يا حبيبي الله يبارك يا حبيبي خلينا متعلق طيب ما نغيبش بس ماشي ماشي الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله فلله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد ولا الليل سابق النهار النبعه النهار وآيات الله والليل يسبق منه النهار فاذا هم مسلمون ده انت لو بصيت لآيات القرآن تجد الليل سبق النهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فمعظم الآيات الليل سبق شوف نعم ربك عليك إن جعل الليل والنهار وعديها علينا مرة أخرى في سورة القصص من نعم الله علينا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فارمدا الى يوم القيامه من اله ياتيك بالضياء افلا تسمعون هات الايه اللي بعدها قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار فارمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بالليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون انا عايزك تبص لثلاث ايات 71 و72 و73 من سوره القصص كده قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أبديا مفيش نهار والحياة تمشي لا من إله غير الله يأتيكم بضياء شوف التنزيل بتاع الآية أفلا تسمعون قل أرأيتم يا سيدي إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الآية الأولى الزنجيلة أفلا تسمعون جاب حاسة السمع ها لأن البصر ما بيشوفش في الضلمة عايز ضوء لكن السمع الناس ما بتسمع في النور وبتسمع في الضلمة فمع الليل جاب لك حاسة السمع ومع النهار جاب لك حاسة البصر ولما تيجي تبص في القرآن تجد حاسة السمع سابقة حاسة البصر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون السمع دي قبل البصر يا الله ليه؟ إيه الملمح اللي ناخده من تقديم لفظ السمع على البصر زي ما تقدم الليل على النهار السمع أقدم حاسة فيا وفيك أقدم حسه الطفل بينزل من بطنه ويسمع، ممكن يقف ثلاث سنوات ما يشوف. يبقى حاسة السمع مقدمة على حاسة البصر، وحاسة السمع ما بتنام، حاسة البصر بتنام. شوف يا اهل الفهم، لما ربك نيمهم 309 من السنين قال ايه؟ فضربنا على آلائهم من تحت السنين عبدا. وانت لما تيجي تصحى واحد نايم بتقول له كده تعالى بتصور له ولا بتحكي الصوت جنبه الا بحسب السمع لا تنام. سبحان الله. وخوفا من التصوير هقول دي كلمه خالص عشان اسمع من فضيل المشايخ. الله ربي، الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر أيضا من عطاياه، الصيد سبحه والوحش مدده، والموت قدره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدته، والنحل يحتف حمدا لله في خلاياه. والناس اقول ولا انتوا عارفين، والناس يعصوه مهرا فيصطرهم ولم تبعده والعمر ربي ينسى. لا اله الا الله محمد رسول الله، احرمها لأخي وحبيبي. اللهم افسح له في قبره، اللهم اجعل الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالمنجاد، وبالجبر لا بالحجاب. اللهم فتح فيه نبيا، اللهم فتح فيه نبيا، اللهم فتح فيه نبيا، اللهم احفظه من ارضه شربه لا يرفع بعدها ابدا. اللهم انه الاله واحزانه الصبر والسروان، وقدر الله سعيكم، واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله. معلش يا مولانا، لا تمشي، الله يوحشك، الله يديك صحة، الله يبارك فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعدك، الله يسعدك، الله يبارك فيك، الله يبارك لي العام، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل تفضل، دعواتك يا مولانا، شكرا مساء، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، دعواتك يا مولانا، الله يبارك فيك، قبل احنا نحييكم الجمعة، تفضل السلام، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، السلام عليكم. فين حته مسجد ابو ضب الرحمن اللي هو عند جامع العفان؟ اه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله عندكم. طيب ماشي ماشي. وعليك اعمل جنن صفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي عز وجل وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذه